رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو أدفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدلا، المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان، مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. ثم يوم القيامة يفضح الله الكفار ويهينهم في النار ويقول لهم توبيخا، أين الذين جعلتموهم لي شركاء في العبادة ليمنعوكم من هذا العذاب وقد كنتم تحاربون الرسل وأتبعهم من أجلهم؟ قال أهل العلم والإيمان إن الهوان وذل وصغار على الكفار في هذا اليوم العظيم الذين تقبض الملائكة أرواحهم من الكفار وهم ظالمون لأنفسهم بالشرك بالله، فسلموا لأمر الله وحده بعدما عاينوا الموت وجحدوا ما كانوا يشركون به وأنكروا ما عملوه من الذنوب، فيقال لهم كذبتم بل أنتم عصاة مذنبون، إن الله يعلم ما فعلتموه من الذنوب وسيحاسبكم عليها. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. فادخلوا أيها الكفار أبواب النار ماكثين فيها أبدا، فبئس النار مقرا لأهل الكبر والعناد ودارا لأهل الزيغ والإلحاد. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم، قالوا خيرا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. وإذا سئل المؤمنون بالله ورسوله ماذا أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قالوا أنزل الله عليه الحق والهدى وكل صلاح وتقوى للمؤمنين الذين يعملون الصالحات ويسارعون في الخيرات، كرامة عظيمة وفوز كبير من العز والتمكين في الحياة الدنيا، وما يعطونه في الآخرة من النعيم المقيم والأجر العظيم خير مما يعطونه في الدنيا، ولنعم دار المتقين جنات الخلد عند الله تعالى. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون، كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، تقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. جنات خلود واستقرار وأمن وبهجة للأبرار يسكنونها ماكثين فيها أبدا، تجري من تحت دورها وقصورها وأشجارها الأنهار، أعد الله لهم فيها ما تشتهيه أنفسهم، وبمثل هذه الكرامة العظيمة يثيب الله أولياءه ممن اتقاه وخاف مقامه وأعد العدة للقائه، وهم الأبرار الذين تقبض الملائكة أرواحهم ونفوسهم طاهرة من الشرك، تحييهم الملائكة بقولهم سلام عليكم من كل آفة وأمن لكم من كل مخافة، ادخلوا جنات النعيم بما كنتم تعملونه من الإيمان وطاعة الديان ومحاربة أولياء الشيطان. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك، كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ما ينتظر الكفار إلا نزول الملائكة لقبض أرواحهم على الكفر أو يأتي هلاكهم من الله، ومثل ما كذب هؤلاء الكفار كذب الكفار من قبل فأهلكهم الله ولم يظلمهم بإهلاكهم وإنما جازاهم على كفرهم، فهم الذين ظلموا أنفسهم بالكفر بالله ومحاربة الرسل. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فأهلكهم الله بالعذاب جزاء أفعالهم الشنيعة التي فعلوها وأحاط بهم العذاب الذي كانوا يسخرون منه، فلم يبق لهم باقية.